بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انا نسالك موجبة رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم اجعله شهر خير وبركة وعمد ورغبة البلاد يا ربي. اللهم اصلح لي احوال المسلمين، اللهم اصلح فيه احوال المسلمين، اللهم اصلح فيه احوال المسلمين اجمعين يا رب العالمين. وكما كان دائما رمضان شهر الخيرات والبركات والفتوحات، اللهم اجعل لنا فتحا مبينا يا اكرم الاكرمين. اللهم تقبل دعانا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وانظر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسالك الدرجات العلى من الجنه. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته. سبحان الله، يعني نقول منتصف شعبان، ما اسرع مرور الايام وما اسرع مرور الاعمار وما اسرع ان تطوى الصفحات. فهل من مدكر؟ فهل من مدكر؟ تمر الايام سريعه وعمرة تنضي بسرعه، تمر علينا السنه تلو السنه، العام تلو العام، رمضان يلي رمضان. لكن انا من وقفتي للتامل وقفه عشان نتامل احوالنا ونتامل فيما مضى من عمرنا وعمرنا اللي مضت، وننظر إلى النقصان أو الزيادة في أعمارنا، ونقول في كل عام العهد الذي بينك وبين الله عز وجل أن يزيدك قربا وطاعة. فهل وفيت بالعهد؟ سألي نفسك، هل وفيت بالعقود؟ هل وفيت بزيادتك؟ هل الشهر الماضي ده شهر رمضان، العام الماضي من رمضان إلى رمضان، الباقي عن رمضان قليل عدة أيام، هل وفيت في العام الماضي ما أخذتيه على نفسك مع الله عز وجل؟ وفيت لي؟ هل زدت فيه زيادة المرجوة التي ترجو بها أن يرضى ربي بك بها عنك؟ أما أنك قصرتي، من نعم ربي أحبائي أن الله عز وجل يعطينا مهلة، وأعطانا مهلة، مهلة الحياة. لذلك من أعظم النعم التي نغفل عنها نعمة الإمهال، إني يبقى لسه عندك عمر أهو، لسه عندك وقت، ابتدي، لسه عندك وقت، زي ما كنت عهدت العام الماضي إن أنت تزيني عهد العام ده، بس خلي نيتك صادقة، وخلي واجعلي نية واجعلي يعني همتك عالية. إذا مضى العام الماضي وأنت الهمم قد فطرت وضعفت، اسألي الله ربي سبحانه وتعالى أن يعينك في العام المقبل على الزيادة وعلى الطاعة وعلى الخير. لأنه الإمهال يا أحبائي لن يطول كثيرا، لن يطول كثيرا. قد يمهل الإنسان عام أو عام أكثر أو أكثر من عام، وقد ينقض الأجل. فاللهم اجعلنا ختام أيامنا إلى خير، وختام أعمالنا إلى خير، واجعل حصاد أعمارنا إلى خير، حصاد العمر، حصاد أعمارنا، الحصاد اللي انت بتزعيه في الدنيا واللي انت هتجنيه وهتشوفي اثر ما زرعتي في الاخره. ازرعي اعملوا ما شئتم، ازرعي في الدنيا اللي انت عايزه تزرعيه هتجمعيه غدا، اما خيرا فخير واما شرا فشر. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. كلنا هنرجع الى الله عز وجل. لكن يا أحبائي هنيئا لمن علم أن هذه الحياة الدنيا هي مرحلة قصيرة جدا، نظنها طويلة لكن هي في حقيقة الأمر قصيرة، تنتقل كما تنتقل سبحان الله كده من يوم إلى يوم. ننتقل من دار إلى دار، دار الدنيا ثم دار البرزخ ثم الآخرة، القيامة والآخرة خير وأبقى. ولذلك هنا وقفات لا بد أن نقف معها. هذه الوقفات مع أقبال شهر رمضان علينا نتذكر إيه هي العظام، وإحنا قاعدين نفكر مع نفسنا كده، وما هي الوقفات التربوية التي يعني نستنبطها من هذا الشهر الكريم الذي فرضه ربي سبحانه وتعالى وكان ركنا من أركان إسلامنا. ما هي الوقفات؟ لما نجلس كده ونشوف هذا الشهر وأحكامه نجد شهر رمضان محفز سبحان الله ومعين على أشياء كثيرة جدا في حياتنا، ليس صياما فقط. لا تظني أن رمضان من المحفزات على الصيام فقط، أبدا. لكن هناك فوائد تعود على الإيمان والحياة بهذا الشهر الكريم يستحق النظر فيها. احنا بنقول وصيام، لكن في حقيقة الأمر هناك فوائد عديدة جدا تستنبط من هذا الشهر. يعني أقول أسأل ربي أن يحيي بها قلوبنا. أول فائدة أنا أتعود علينا الفائدة الأولى، وهي أن الصيام وسيلة للتقوى. لقول ربي سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولذلك قيل في هذا الشهر، يقول أهل العلم، فمن صام الصيام الشرعي وحفظ الجوارح من خدش الصيام وأدرك معاني الصيام بحق فقد عاش التقوى. اللهم اجعلنا نعيش في شهر رمضان التقوى، نعيش هذا الخلق، هذه العبادة، وتحققت له التقوى، وعرف أن التقوى معناها العام أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وهذا يحدث في رمضان. ولا يكون هذه الوقاية لا تكون إلا باتباع أمره واجتناب نهيه. فالمسلم الصائم يا أحبائي متبع لأمر الله، يعني بالضبط كده، وانت صائمة ماشي على الاستقامة، وأن لو استقامنا على الطريقة لأسقينا. وانت في رمضان وانت تسيري على التقوى، ماشي تسيري على الاستقامة. ولذلك وكان بذلك أفلح بالتقوى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. التقوى وهي الفائدة الأولى التي تعود علينا، مش بس الصيام، لا التقوى. كأننا بنمرن نفسنا على التقوى، بنتمرن. لذلك ملحوظة تضاف إلى هذه النقطة، طب كيف نتقي الله؟ كل واحد فينا بيسأل نفسه كيف نتقي الله، زي نتقي الله في عجالة سريعة. النقطة الأولى، كي تتقي الله تعلمي محبة الله عز وجل. اعمل الصيام وانت محبة، صلي وانت محبة، أقيمي وانت محبة، تصدقي وانت محبة، محبة الله عز وجل. ولذلك تعلمي محبة الله واجعليها أكبر في حياتك من كل محبوب. تحب إيه في الدنيا؟ تحب مالك ولا تحب أولادك ولا تحب الشهرة ولا تحب أي شيء؟ اجعلي محبة ربي أعلى عندك في حياتك، أعلى من كل محبوب. عشان تبيني على ذلك لابد أن يكون لك دلائل إن محبة الله عندك في حياتك أعلى من أعلى من أكتر محبوب في حياتك. في دلائلها هي إيه؟ واحد، اتباع ما افترضه عليك، أول نقطة. النقطة الثانية، بعد اتباع ما افترضه عليك اتباع أو الاتيان بالسنن والنوافل، تتبعي الفروض السنن والنوافل. الثالثة، محبة القرآن، إنك تعرضي كل ده. أنتم ملاحظين إن كل ده بيبقى موجود في شهر هذا الشهر الكريم. محبة القرآن، اعرضي القرآن على قلبك وانظري إلى حبه في قلبك وأكثري من تلاوته وحفظه والعمل به والتدبر. فأحب ما يتقرب به رب العبد إلى ربه وكلام ربي، كلام ربي، كلام ربي، دي على عينيك لو بي كلام ربي أغلى في قلبي من كل شيء. النقطة الرابعة، العمل والتعبد بأسمائه، إنك كنت سبحان الله أعلى في رمضان كده بتفتكري، بتتقي الله، بتفتكري ربي الرقيب، بتفتكري ربي السميع، كل أسماء الله مستحضرها في قلبك وبتطبقيها، وده من دلائل إن أنت محبة الله عز وجل. ومنها أيضا اللي هي مجالسة العلم، مجالسة أهل العلم ومجالسة مجالس العلم. فمحبة مجالس العلم لكي تلتقطي أطايب أطايب كأنك تلتقطي أطايب التمر عن إيه؟ كأنك ضيفة، فتلتقطي أطايب الكلام عن الله سبحانه وتعالى. ومنها أيضا من الأشياء التي تدل على محبتك لله عز وجل كثرة حمدي على نعمه. كثرة حمده من أعظم نعمة عليك في رمضان إنه بلغك رمضان. اللهم بلغ رمضان. كم إنسان يتمنى إحنا وإحنا بنستقبل رمضان يا أحبائي قاعدين كده ننتظر كأننا منتظرين باب هيفتح، قاعدين ننظر إلى ذلك الباب بعين ثاقبة، يا رب بلغنا يا رب بلغنا. ما أن يفتح الباب إلا بتشعري بأن أنت ما تضع قدمك كده بتدخلي في رمضان إلا بتشعري بسعادة أن أنت دخلتي هذا الشهر الشهر المغفرة. عسى ربي أن يعين فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته. إذن الحمد على نعم ربي سبحانه وتعالى، الشكر على عطائه، الصبر على ابتلاء في أي موطن بالابتلاء، الخلوة بالله عز وجل في ثلث الليل، كل دي دلائل لأن أنت بتحب الله عز وجل. اللي بتدعي محبة ربي سبحانه وتعالى ملاش ورد في الليل، ملاش قيام ليل، كيف تكون بتدعي محبة ربي سبحانه وتعالى؟ الخلوة بالله في ثلث الليل الأخير، فتجلي في هذا الوقت الكل نائم وأنت مستيقظة تناجي من؟ ربك سبحانه وتعالى. من دلائل محبة الله يا أحبائي في حياتك كثرة الذكر، كل الأشياء دي أنت مش ملاحظة أنها كلها واردة في رمضان؟ كلها دلائل أن أنت بتقري أن أنت محبة لله عز وجل. وكثرة الاستغفار، ليه تنتقلي من بستان إلى بستان؟ من صلاة لذكر استغفار لصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. كثرة ذكر الله عز وجل والاستغفار، ومنها اجتناب ما نهى ربي سبحانه وتعالى. دي النقطة الأولى، بس أن أنت في النقطة، أن النقطة الأولى من النقطة الأولى في فوائد رمضان. فالنقطة الثانية، النقطة الثانية كيف نتقي الله عز وجل؟ نتقي الله أننا ندلل أننا بنحبه. النقطة الثانية أراقب الله، يعني لا يغيب عنك لحظة، لا يغيب عنك أبدا، وهذا يولد في قلبك الاستحياء من الله عز وجل. تجري وانت دايما في تبرهيني على ذلك الأمر أن انت تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وذكر الموت والإيه والبلع ما يغيبش عنك. والله يا بنتي يا حبيبتي في الله لو غاب عنك الموت لحظة لفسد العمل. تعرفين ليه الناس اللي بتلهو وتغفل وتعصي وتبعد عن طاعة الله غاب عنها الموت تماما، حتى إذا ذكرت بالموت تجديها إيه؟ يا جماعة شغلنا موضوع تاني غير الموت نتكلم فيه. دايما لا يذكر الموت، إنما اللي دائما يتذكر الموت دائما يحسن العمل. يبقى أنا تذكر الموت والبلاء. ومنها أيضا بعد مراقبة الله عز وجل الأولى إيه يا بنات؟ في كيف تتعلمي أو كيف تتقي الله؟ إحنا عايزين نتقي الله بقى، عايزين نجدد الإيمان بتقوى الله عز وجل. كيف نتقي الله؟ نتعلم محبته وندلل على نقاط التي تبين أنك محبة لله عز وجل. والثانية رقبيه في السر والعلن، لا يغيب عنك لحظة، لا يغيب ربي عنك لحظة، وهذا يولد في قلبك حياء. تستحي تتكلمي كلمة، تستحي تنظري نظرة محبهال، تستحي تقعدي كده قدام شيء يعني وانت قاعدة كده بتكتسبي فيه المعاصي. تستحي انك تجلسي امام شيء تعرفي انه بتكتسبي بيه المعاصي. والله تستحي ان انت تبارزي ربي بالمعصية، خاصة في هذا الشهر الذي هو التقوى. اللهم اصلح قلوبنا. النقطة التي تلي ذلك بعد المراقبة، تتعلمي حتى تتقي الله، تعلمي اثار الذنوب والمعاصي في حياتك. بعضهم يقول والله اني نأمني سبحان الله نظرت نظرة فحرمني ربي مش عارفة كام يوم قيام ليل، نظرة واحدة. أما لو نظرة كلمة وعمل وكذا، فالمعاصي والذنوب يا أحبائي حجاب بين العبد وبين الله عز وجل. ولذلك قيل المعصية تحجب عنك البركة، من أعظم أسباب ضيق الصدر المعاصي. والله من أعظم أسباب انشراح الصدر الطاعة، ومن أعظم أسباب ضيق الصدر المعصية. ولذلك قيل في المعاصي لما زالت بتمحق البركة، بتمحق البركة لما يقول ربي دليلها في كتاب ربي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي ليذيقهم بعض الذي شوفي ظهر بما ليذيقهم بعض الذي لعلهم إيه بعض الذي من لعلهم يرجعوا إلى الله، لعلهم يرجعون. إذن والثالثة تجري سبحان الله إنسانة تعصي ربي عز وجل وتقولك أنا مش عارفة دايما في ضيق في صدري، أنا مش عارفة دي دايما مش عارفة إيه، أنا مش عارفة ليه سبحان الله ولادي في معصية، أنا مش عارفة ليه. اصطلحي اصطلحي عودي إلى الله عز وجل حتى تحل البركات عليك. سبحان الله، إني أطيع ربي، يقين أقول بعض السلف إني أطيع ربي، فأجد ذلك في إيه؟ في زوجتي ودبتي وإيه؟ وخادمي. تجد خدمك يعني مطيع ليك، تجد زوجتك ربنا يصلحها يا رب، تجدي سبحان الله إيه؟ دبة ماشية معاكي. يعني شوفي، يطيع الإنسان ربي فيظهر أثر البركة في حياتك، يعصي الإنسان ربي فيظهر أثر التلاعب في العكس. ولذلك نقول أن النقطة الرابعة حتى تكوني من حتى تتعلمي كيف تتقي الله عز وجل، تعلمي أن تجعلي هواك تبعا لما يحبه مولاك. أي حاجة في حياتك، بعض الناس لما واحدة تجي تسأليها تقول لها اعملي الأعمال في الشيء ده، تقول مش قادرة أبدا، مش قادرة أعمله. ليه مش قادرة تعمليه؟ لسه نفسي مش جايباني عليه، مع إنه أمر لله، نفسها مش جايبة عليه، نفسها مش قادرة تعمله، هي مش قادرة. أمر طاقة، الأمر من الله عز وجل، لأنك جعلتي هواكي وعبدتيه، اتخذتي إلهك هواك، اتخذتي هواك إلهك. بالظبط كده لما ذكر ربي سبحانه وتعالى ما هذه التماثيل التي أنتم على إيه؟ عارفون يعني إيه؟ قاعدة كده تتفرجي مثلا على شيء وعنده كده يأذن العصر ولا تقومي، إيه ما فيش عندك، أنت عندك عجوف شديد على إيه؟ على المعصية. لو كنت في صلاتك بهذا الانبهار أو بهذه الخشوع لصلحت صلاتك. لماذا لا تصلح صلاتك؟ لأنك لو كنت عاكفة على صلاتك كما تعكفين على المعاصي لصلحت الأحوال، لصلح حالك، لصلحت صلاتك، اللهم اصلح قلوبنا. لذلك يا أحبائي ادرسي عشان تكوني من المتقين. المفروض كل الأمور دي احنا بنعملها، وعشان كده بنقول أول شيء، أول فائدة بتعود علينا في الإيمان في هذا الشهر الكريم فائدة التقوى، لعلكم تتقون. نقول منها أيضا أن تدرسي مكائد الشيطان مدخله في حياتك، الحرص على الدنيا، الحسد، ابتلاء القلب بأمراض القلوب، تعلق القلب بالدنيا اللي هي مداخل الشيطان، الدعوة إلى الإعراض عن الله عز وجل، الغضب، كل مداخل كثيرة جدا جدا للشيطان. أن تكون ملخصها إن الدنيا في يدك، في قلبك، فجعل الدنيا خلف ظهرك، أسفل قدمك حتى تنجي. من أراد أن ينجو فليجعل الدنيا أسفل قدميه. الدنيا خلقت، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، عشان ربنا يمتحن العمل فيها، مش عشان تكون الدنيا هي مبلغ عن علمنا وأكثر همنا الدنيا ونترك ما خلقنا من أجله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن لابد أن ندري، أن نعلم مكائد الشيطان، وأن الشيطان قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يعني أمر من الله فاتخذوه عدوا، مش يأمرنا ربي سبحانه وتعالى بأن نتخذ عدو ونستخذ صديق وحبيب، يأمرنا بما نهى عنه ربي ونأتي به، وده اللي حاصل، أو كثير من الناس يفعل ذلك. نتعلم صفات المتقين، عسى ربي أن يجعلني وإياكم منهم. يعني يمكن وإحنا قبل ما ندخل من رمضان يا بناتي تعالوا بينا في النقطة الأولى، الفائدة الأولى في لعلكم تتقون، إنه نتعلم صفات المتقين. عسى ربي أن يرزقني وإياكم التقوى. أول صفة من صفات المتقين ذكرها ربي في كتابه رب الكريم، يؤمنون بالغيب. أنت لا تري الغيب، لا تري الجنة ولا تري النار ولا تري، كما قال ربي في كتابه الكريم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وصفهم ربي سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل وما أنزل وبالآخرة يؤمنون أولئك على هدى ربهم أولئك هم المفلحون. إذن هذه صفات أحبائي من صفات المتقين، إنهم يؤمنون بالغيب إيمان راسخ. من صفات المتقين أيضا إنهم يعفون ويصفحون، كما قال ربي سبحانه وتعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى، العفو عند المقدرة. وقال ربي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات. يبقى الإنسان لو في قلبه حاجة طغينة لحد من دلوقتي يبتدي يعمل إيه؟ يعفو ويصفح. ربنا سبحانه وتعالى اللي يتولى بقى كل إنسان. منها يا أحبي أيضا سبحانه وتعالى يعني من صفات المتقين التوبة والاستغفار. التقي كثير التوبة وكثير الاستغفار. وإذا مسه طائف من الشيطان كما قال ربي إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا يعلم أن الأمر ده مس من الشيطان يقع في معصية يغضب يعمل شيء يقع في أي شيء يغضب ربي في الحال لا يطيل عليه الأمر في الحال يستغفر ويعود وينب. إذن من صفات المتقين أنهم كثير الاستغفار والتوبة كما دل في ذلك على ذلك كتاب ربي سبحانه وتعالى. المتقين يا أحبائي أهل صدق صادقين. لما ذكر ربي التقوى فقال دائما أن في التقوى يتحرون الصدق. فلما أمر ربي سبحانه وتعالى في ذلك إننا يجعلنا مع اللهم اجعلني وإياكم مع اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كمان المتقين يعظمون شعائر الله. إذا دخلوا مسجد يعرف حق البيت المسجد حق بيت ربي. إذا جاء شهر من شهور ربي اللي بيعظمها ربي يعظم الشهر. إذا جت أيام من اللي بيعظمها ربي تعظيم عند الله يعظم الأيام دي. جالك يوم الجمعة تجدي في هذا اليوم سبحان الله. جالك ساعة الليل لها مكانة. جالك شهر رمضان له مكانة. الذين يعظمون شعائر الله هؤلاء كما قال ربي يهيئون نفسهم فالمتقون يتحرون دائما تعظيم شعائر ربي سبحانه وتعالى. يتهيئون للعبادة ويتعرضون للنفحات الرهبانية. فتجديهم في هذه الأيام بيهيئوا نفسهم. تعرف اللي بيهيئ نفسه للعرس هم يتهيئون لهذا العرس. ولذلك هكذا يجدوا سبحان الله في مواسم الطاعة يتعلمون أداب المساجد ومجالس الطاعة ولذلك يقول ربي أهل التقوى أيضا هم أعدل الناس عندهم عدل ولو على أنفسهم والأقربين كما قال ربي. ولذلك اعدلوا وأقربوا للتقوى. اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أهل التقوى يخشوا الله فيدعون ما لا بأس به. لما به بأس يعني يتحروا الأمر. فيجي المسألة فيها إيه شيء من الشبهة يقولوا لا لا لا ابعدونا عن الشبهة. إنما التانين يعملوا إيه يلا بقى يخوضوا في الشبهات وفي غير الشبهات وكذا. أهل التقوى لقيتهم عندهم ورع شديد الورع فيبتعدون عن أي شبهة. ولذلك يكون من الله عز وجل لا تنسوا يا أحبائي ثمرتنا في هذا الشهر ستكون كالتالي. ثمرات التقوى في هذا الشهر من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقهم حيث لا يحتسب. شهر الفرح شهر السعادة شهر الفوز. من يتقي الله يعني يدخل الإنسان ودها أمر وأمر جلي. تجد الإنسان يدخل شهر رمضان ويكون عنده ضيق وعنده مسائل كثير في حياته ضيقة. والله ما أن نخرج برمضان لو اتقينا الله وأمنا بحق ذلك الشهر إلا ما بيخرج الإنسان من ذلك الشهر هو إيه يجد له مخرجا. فثمرات التقوى لابد أن يتعلم الإنسان أنه يخرج من هذا الشهر بثمرتها. أنه من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب كما قال ربي. ويقول ربي واتقوا الله ويعلمكم الله. من اتقى الله علمه ربي. فتح ربي سبحانه وتعالى بصره وبصيرته للعلم. السهولة في البسر وفي حياته. من يتقي الله يجعل له من أمره تجد الأمور. ولذلك في رمضان سبحان الله تجد أعمال كثيرة جدا بتقومي فيها بيها مش كده. لكن ميسرة ميسرة أن أنت تطعمي ميسرة أن أنت تصدقي ميسرة أن أنت تصومي. لو بعض الناس صامت في أيام أخرى غير رمضان تجد إيه حياتهم إيه ومرضى وتعبانين. تجد في شهر رمضان قوة على كذا وقوة على قيام الليل وقوة على قلة النوم وقوة على قلة الطعام وقلة. هذا شهر مبارك. هذا لأنه شهر يعني سبحان الله السهولة واليسر بالتقوى. علشان كده من يتقي الله يجعل له من أمره يسرا. التقوى يا أحبائي لما الإنسان يتقي الله يرى بنور البصيرة. تجدي سبحان الله يجعل لكم فرقانا. لو اتقينا الله يجعل لنا فرقان. يعني إيه فرقان؟ تبقى عندك تفرق بين الحق والباطل. طريق بنور البصيرة. من يتقي الله سبحانه وتعالى يا أحبائي يعني يحب ربي سبحانه وتعالى ويحب ملائكته أيضا. نصرة أن من يتقي الله عز وجل اتقوا الله ويعلمكم الله والله مع المتقين. يقول ربي يعلمه أن الله مع المتقين معي. تجد الإنسان هو في الشهر ده مستغني عن الناس. تعرفوا ليه هو مستغني عن الناس؟ لأنه في معية الكبير المتعال بالتقوى. كل الثمرات اللي انت عايشاها مش واخد بالك إنها فضيلة هذا الشهر اللي هي الفضيلة الأولى التقوى، لعلكم تتقون. إذن سبحان الله، لما الإنسان لو اتقى الله عز وجل تجدي الإنسان يتنزل عليه بركات عجيبة. تجدي سبحان الله لما تيجي تعملي حتى في طعامك في بيتك في رزقك، في تجدي القليل يبقى عندك كثير، بركات من السماء والأرض كما قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا إيه عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. من يتقي الله يا أحبائي يجعل له البشرى في الحياة الدنيا، في الدنيا وفي الآخرة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. منهم من هم أولياء ربي؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذا تجي لك البشرى في الدنيا بشريت وبشرى وخير، حد يرى لك رؤية جميلة، حد سبحان الله تجدي وكذا، أو أنت طري لنفسك رؤية طيبة، أو يجي لك بشرى ساعة الوفاة كده الإنسان يجد نفسه سبحان الله بدل فترة اللي هي فترة المدة الضيق وكده تجديها فترة ساعة لك يا رب لنا جميعا فترة ساعة. ولذلك نقول من أفضل كمان الأشياء يا أحبائي اللي بيها تقوى الله عز وجل إن ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك في ذريتك. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا. تجد لما تجد بنتك في معصية أو ابنك في معصية اتق الله يؤدب هذا الابن أو هذه الابنة ربي. اتق الله ودعي ودعيله يبدله يبدله بتقواك الله. وليخشى لأنه قول ربي حق صدق. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليتقوا الله. لذلك كان كمان ابن واسع كان يقول إني أصلي، كان على ما أذكر كان يقول إني أصلي فأذكرك فأطيل في ربي في إلى ربي في صلاتي. بيصلي يوم يفتكر ابنه يوم يفضل يدعي له وهو في الصلاة وعسى الله أن يصلح حاله، عسى الله أن يصلح حال أبناء المسلمين جميعا يا رب العالمين. تقبل العمل يا أحبائي من الأشياء. اللهم اجعلنا يا رب العالمين من تقبل الله عمله واجعلها خالصة لوجه ربي. إنك تتقي الله في هذا الشهر الكريم وفي كل وقت، مش في هذا الشهر، الشهر ده اسمه شهر التمرين، تتقي الله فسبحان الله كما قال ربي سبحانه وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين. مثقال ذرة من التقين خير من أعمال جبال أحد من غير التقين. تعملي وانت تقي عمل سبحانه وتعالى تقبله، غيرك يعمل من الأعمال الكثير لكنه لا يتقي الله لا يقبل، لأن ربي لا يتقبل من إلا من المتقين. سبحان الله يا أحبائي في هذا الشهر الكريم والتقوى. طه الشهر الرفعة، شهر رمضان ده شهر العزة على فكرة، وشهر الرفعة وشهر الخير وشهر النصر وشهر الفتوحات وشهر من قام به بحق تقى الله عز وجل. قيل إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا ذهبا. هذه التقوى يكفر بها ربي عنا السيئات ويعظم لنا به الأجر. من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم الأجر له أجرا. الجنة التقوى ميراثها الجنة، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. اللي ورثوا أهل التقوى ورثوا، لكن ورثوا إيه؟ ورثوا الدنيا، أخذ حاجة بغير حقها، ورث مال وكان المال مش حقه، ورث أرض وكانت الأرض مش أرضه، ورث عماير وكانت ليست هذه المال، كل ذلك ليس من حقي من حقي. لا، ميراث المتقين الجنة وكفى به نعمة أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. الفردوس هذه الجنة وهي الفردوس أعلى جنة. يعني سبحان الله مني أحبائي ثمرتها إنها كما قيل في أهل الجنة وأزلفت الجنة للمتقين. أزلفت يعني يا بنات قربوها لهم كده تكريما لأهل الجنة يا أهل التقوى. أبشروا أبشروا يا أهل الجنة تقرب إليكم الجنة. ولذلك قال ربي وأزلفت الجنة للمتقين، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. أدخلوها بسلام. ما هذه البشرى؟ ما هذه البشرى؟ ودخلوها بسلام. اللهم اجعلني وإياكم ممن قيل له ذلك، ذلك يوم الإيه؟ الخلود، دائمين فيها. وقيل أيضا سبحان الله يا أحبائي في وثيقة الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، كل واحد مع حبيبه، كل واحد مع من يحبه، كل واحد على من شاكلته، كل واحد من أهل الطاعة على أهل طاعة، زيه بالضبط واقفين على أبواب الجنة أصحاب، كما كنا أصحاب في الطاعة في الدنيا، كما كنا أصحاب في الطاعة في الدنيا، نقف على باب الجنة زمرا، تخيلين واقفين متمسكين كده بعضنا بعضا على أبواب الجنة منتظرين أن تفتح أبوابها. وكما قال ربي سبحانه وتعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم إيه خزانتها، ماذا قال لهم خزانتها؟ سلام عليكم بما صبرتم. سبحان الله، وإحنا نقول هنا طبتم ولا سلام عليكم؟ سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وهنا لما تيجي تشوف سبحان الله خزنة الجنة، هم بقى الناس في الجنة يقولوا إيه؟ وقالوا الحمد لله الذي، في آية أذهب عنا الحزن، وفي آية الذي إيه سبقنا وعدا، أذهب عنا حزن الدنيا وكرب الدنيا وضيق الدنيا وتعب الدنيا وبلاء الدنيا ومشقة الدنيا وتقلبنا في الدنيا. ما في يوم بيمر علينا فرح، ما يمر علينا يوم فيه راحة، خرجت منها من ضيقها إلى ساعة الآخرة، وكانت البشرى لأهل الجنة وثيقة، اجتمعوا على بابها ودخلوها زمرا، وكل واحد أقرب إلى بيته وأهدى إلى بيته من بيته في الجنة. هذا ما توعدون، هذا ما توعدون. هؤلاء أحبائي أصحاب الجنة، أصحاب الجنة كما قال ربي سبحانه وتعالى في أصحاب في نعيم الجنة. وفيها أيضا يا أحبائي ذكر الكثير من آيات ربي في كتابه الكريم لأهل التقوى. من ثمرات هذه المتقين أيضا شرف التقوى، إن من شرف التقوى أنها خير زاد يتزود به الإنسان، خير زاد نتزود به وتزوده، فإن خير زاد التقوى أفضل ما تزودت به. عايز أسيب للولاد فلوس عشان المموت ينفعهم الفلوس؟ لا حبيبتي، أترك لهم تقوى يتزود بها، كما قال بعض الصحابة أنا مش سايب لكم مال ولا سايب لكم شيء، أنا مش سايب لكم مال لكن أسيب لكم خشية ربي وتقوى الله، تركت فيكم خير شيء كتاب ربي وسنة رسولي. ياريت كل أب وكل أم يجوا كده يجمعوا أولادهم ويقول لهم كده، يا أولاد تركنا فيكم خير زاد، خير زاد التقوى، خير زاد التقوى. كم من أب وأم تركوا لأولادهم أموال كثيرة يعبثون فيها ويفسدون فيها، لكن لم يتركوا لهم ذلك الزاد التقوى إلا ربنا أمرنا به في كتابه الكريم. نقول كفى من شرف التقوى أن أهل التقوى أكرم الناس عند الله عز وجل، أكرم الناس عند الله. اللهم اجعلني وإياكم من المكرمين، اللهم اجعلني وإياكم منكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا من تحبين الدنيا وتسارعين وتجاهدين في الدنيا للدنيا، أقول لك لن تبلغي الكرم عند الله عز وجل إلا بتقواك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ممكن يكون إنسان ما عنده شيء لكن عنده قلب جميل وعنده قلب سليم وعنده عقيدة صالحة وعنده خلق حسن، لكنه كريم على الله عز وجل. اللهم اجعلني وإياكم من هؤلاء. شرف التقوى نقول سبحان الله يا أحبائي من الأمر اللي هي سبحان الله من ثمرات التقوى إنه يعني الصبر، تجد الإنسان لو تقي تجدي صابر لأنه يعرف أجر الصابرين، أي لأنه هو اتقى الله فاتقى يعني محارب ربي سبحانه وتعالى أو ما يبغض ربي وعمل بما يحب ربي سبحانه وتعالى، فصبر على طاعة الله وصبر على ما حرم ربي فكان من الصابرين، فأحبه ربي سبحانه وتعالى كما ذكر في كتابه الكريم في حب ربي. وقال ربي سبحانه وتعالى في هؤلاء الصابرين فصبر جميل، ما أجمل الصبر يا بناتي، سماه ربي جميل عمر ما كان الصبر جميل. الصبر مر. لما تيجي سبحان الله تشوفي كده حياة الإنسان وهو صبر على بلاء أو صبر على أي شيء، لو صبر على أي شيء يحتاج الأمر إلى مشقة، صبري على الطاعة تحتاج إلى مجاهدة، صبري على البعد المعصية تحتاج إلى مجاهدة، تصبري على الناس تحتاج إلى مجاهدة، وبعد كده يكونك البشرة من الله. فصبر جميل. جميل في بعد، جميل في عاقبة المحمودة، جميل فيما تجديه غدا من ربك سبحانه وتعالى. يرزقنا ربي سبحانه وتعالى يا أحبائي بهذه، لو شفنا كان هذا قليل من كثير من بعض ثمرات التقوى. احنا النقطة الأولى، احنا داخلين رمضان لعلكم تتقون، يبقى لازم نتقي الله، ولازم نأتي بأفعال المتقين، ولازم نتعلم كيف نتقي الله عز وجل. هذه الفائدة الأولى في هذا الشهر الكريم. الفائدة الثانية في رمضان بيان رحمة ربي فيه، عشان كده بنقول شهر الرحمات، شهر جماعة بناتي شهر رحمات، شهر رحمات من الله عز وجل. رحمة ربي تتضح من وجوه. ما هي الوجوه التي تتضح فيها رحمات في شهر هذا الشهر الكريم؟ أول حاجة إن جعل، أو النقطة الأولى أن الله عز وجل جعل الصيام أياما معلولة، عدد بسيط، لم يفرضه ربي سبحانه وتعالى علينا إيه سرمديا أبديا، لا ما قالش طول السنة أصوم وطول السنة، لكن شهر واحد من 12 شهر، وما كان ذلك إلا رحمة، عشان تتعلم الرحمة الكريم اللي أمرك وخلقت في هذه الدنيا من أجل عبادته رحيم، أرحم الراحمين، أرحم الراحمين بعباده. ففرض عليك شهرا واحدا، وهذا من رحمته اللي هي رمضان، بيان رحمة ربي سبحانه وتعالى. النقطة الثانية في بيان رحمته في هذا الشهر إنه جعل الصوم جزءا من يوم، ولم يفرضه يوما كاملا ليلا بل نهار، ليل ونهار، بل جعله نعم، بل ثبت النهي، بل ثبت في ذلك العكس، ثبت النهي عن مواصلة الصيام. لا بيقول لك كلي وتسحري وارتاحي ونامي. يا رب كريم لعبد فقير، على عبده الفقير، رب كريم ورحيم يا أحبائي. من رحمته أيضا التي ظهرت في هذا الشهر، رحمات كثيرة ظهرت جدا في الشهر ده، لكن في رمضان بين رحمة ربي تتضح في بعض الوجوه منها، وهو الوجه الثالث أنه من نسي فأكل أو شرب وصوم فصوم صحيح. لو قعدت فطرتي بس بقى، يعني ما تبقيش انت فاكرة هو يعني أن انت بتفطري وانت قصدة وتقولي الناس ده أنا ما كنتش واخدة بالي، لا، كني فعلا نسي. من نسى فأكل أو شرب فصومه صحيح، مع أنه هذا الأمر ناقض للصوم، هو ناقض للصيام، لكن انت اكلتي شربتي جيتي عطشانه جدا وناسيه ان انت صايمه، مسكتي القاروره كده ومسكتي زجاجه الماء ولا شربتي وانت يا ربي سبحان الله انا صايمه، اللهم هو الذي سقط لي ربي سبحانه وتعالى رحمه من عند الرحيم ربي. النقطه الاخرى سبحانه وتعالى في رحمته، وهي النقطه الرابعه، انه تخفيف الصيام على مراحل. كان في بدايه التشريع مراعاه لحال الصحابه رضي الله عنهم، كان طبعا الاول كان كله كان ايه اليوم كله، وبعدين ايه بعد كده رحام حصل فيه ايه بقى، وحل لكم ليله الصيام الرفث لا نساء كما قال ربي. الفائده الثالثه في رمضان يا احبائي انه تتجلى فيه كرم المولى سبحانه وتعالى، يتضح كرمه بالامور. ما هو الامور التي يتضح بها كرم ربي؟ اولها تفتح فيه ابواب الجنه، يا حبيبتي في الله يا باغي الخير اقبل، امسك عن الشر، انسي الشهر ده تفتح فيه الرحمات، فيه تفتح ابواب الجنان، تفتح ابواب الجنه، هذا من كرم ربي. باب وتغلق ابواب النيران. والثالثه وتصفت فيه، شوفي كان كرم ربي علينا، وفيه تصفت ناقه الجن الشياطين، وفيه اختصاص الله بالاجر الصائم، وقال الا الصيام فانه لي وانا اجزي لي، يعني مالكيش بقى ما تقوليش اخد اجر ايه، اجرك لا يعلم الا الله، صائمه لله سبحانه وتعالى. واما الخامسه فيها ان من كرم ربي عليك، كرم المولى عليك، انه من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما هذا الكرم؟ ما هذا الفضل؟ ليله واحده يغفر بها ما تقدم من ذنبك. اللهم اعنا يا رب، اللهم بلغني واياكم يا احبائي ليله القدر. والله يا أحبائي إحنا ننتظر حبيب غائب جاء على فاقة رمضان يطهر نفوسنا ويصلح قلوبنا ويصلح نوايانا ويصلح عملنا، حفظ الهمم ويعين سبحان الله الإنسان على الطاعة ويقوي العمل ويزيد العمل. هنيئا لمن استقبله بهذه الحفاوة. وأقول الناس على أحوال في استقبال رمضان، منهم من يستقبل رمضان وهو متكاسل، ومنهم من يستقبل رمضان وهو فرح، ومنهم من يستقبل رمضان ويقول يا سبحان، واحد متكاسل واحد فرحان والتاني الصيام بالنسبة لي مشقة مش عارف أصوم إزاي، يبقى زعلان قوي. وفيهم ينتظر رمضان بانه تلاقيه طول النهار في الشارع بتعمل ايه، بيلم الحاجات اللي في المحلات كلها عشان يخزنها فين، في البيت علشان ياكل كتير وينام كتير وما يصليش كتير طبعا يعني. واما الثالثه انه من بركه او مما يتجلى من كرم ربي سبحانه وتعالى، ان رمضان الى رمضان كفاره لما بينهما اذا اجتنبت الكبائر. ايه الفضل ده وايه الكرم ده؟ من رمضان لرمضان كفاره لما بينهما، اللهم كفر ذنوبنا ما اجتنبت الكبائر. ومن كرمه ايضا سبحان الله ان من صام رمضان كما في ليله القدر، هنا ايضا من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني تصلي مرتين في الشهر ده، ثلاث مرات. من قام ليله القدر كانت له ايه؟ غفر له ما تقدم ايمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اكتنبت، إذا ما اكتنبت الكفارة. ثلاث مرات كأنه تأكيد على العمل، فضل من الله يا بناتي. إذا واحد بيخرج من شهر رمضان هو إيه؟ سبحان الله، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. إذا شهر فرح، شهر سعادة. النقطة الأخرى سبحان الله أحبائي، من قام رمضان مع الإمام، وهي التي في الفائدة في كرم تتجلى كرم ربي، وهي النقطة كاملة بنات السابعة ولا الثامنة. من قام رمضان مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليله أو ليلة. يعني لو صليتي مع الإمام وتراويح وخرجتي بعد في ساعة ما الإمام خلص القيام الليل، كتبت لك إن أنت أقمت الليلة كلها. ولو رحت بيتك صليتي تاني ده زيادة بقى على القيام. ذلك فضل فوق الفضل، وذلك كرم فوق الكرم. إذن ما تنصرفيش إلا مع الإمام. كل ما مضى ثابت بالأحاديث الصحيحة، كل اللي فات ده كل أحاديثه صحيح. الفائدة الرابعة أحبائي الذي تؤخذ من هذا الشهر الكريم، إن رمضان مدرسة للاختبار. يمسك فيه الصائم اختبار نفسك، يمسك فيه الصائم عن الأكل والشرب والشهوة. ولذلك قيل اختبار من الله للعبد بصبره وبعبادته وتركه ما نهى ربي سبحانه وتعالى. يعني هو بيترك ربي سبحانه بيترك أمور هي أحلها ربي، لكي تدرب النفس على ترك الأمور التي نهى ربي إيه؟ عنها. ولذلك حتى يكون لوجه ربي إيمانا واحتسابا. وتحمل الأوامر وقيام بها في رمضان اختبار للإيمان والنية، اختبار للإيمان والنية. من قام رمضان إيمانا واحتسابا واختبارا للصبر، بمعنى أعم اختبار لحقيقة استسلامه لله. جميلة إنك تكوني داخل الشهر ده وانت إيه؟ طايعة مستسلمة لله سبحانه وتعالى. لأن الحياة بالنسبة للمؤمن كلها إيه؟ اختبار وامتحانه. ولذلك وكل لحظات عمرك مجاهدة مع النفس الأمارة بالسوء ومع الشيطان. وقيل وواعظ الله في القلب في كل مؤمن، كلما كان إيمانك قوي كلما كان الواعظ في قلبك إيه؟ قوي. فمن وطن نفسه على اختبار الصيام وأدرك أسراره ذاق لذة النجاح فيما عرف بفضيلة هذا الشهر والصبر فيه، فكان باقي شؤون حياته أيسر بقت ميسرة. الفضيلة الخامسة أو النقطة الخامسة، إن رمضان يورث محبة ربي في القلب، قلب المؤمن. فإذا رأى العبد كرم ربي سبحانه وتعالى وعطاياه في رمضان اللي هي العطايا اللي قلت لكم عليها كرم، يزداد الإنسان محبة لله عز وجل. ليها فضل الكرم، شهر الكرم، شهر العطاء، شهر الجود، شهر ما تتنزل فيه رحمات ربي سبحانه وتعالى. فالمحبة والمحبة سبحان قيل والمحبة ركن في الإيمان وهي أساس الأعمال. ولذلك فيقبل المؤمن على العمل محبا له. أنت بتقبل على الصيام، المؤمن بيقبل على الصيام إزاي؟ محبا. لأن ربي سبحانه وتعالى يريد فيتقنه ويقوم على أدائه بأكمل وجه. ولذلك في رمضان يتكرم المولى بالمغفرة لمن صام ومن قام وفطر صائما، ويكون لك من الأجر ومن الحسنات المضاعفة ما لا يعلمها إلا ربي، فيزداد الإنسان إقبالا على الله ويزداد الإنسان حبا لله سبحانه وتعالى. النقطة الخامسة أو الفائدة التي تلي ذلك، وهي مجرد معرفة أن الصوم كتب على الأمم التي قبلنا، هذا يدل أو يدلل على له أثر عظيمة وفوائد جليلة. يعني لأن إذا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يشمل الأمم السابقة يعني، وهذا يدل بديه أن الأمر طالما فرض على كل الأعداد الهائلة دي من أمم فيه من الأسرار والحكم ما لا نعلمه، كما كتب يعني أنتم مش أمر الصيام ده مش جديد عليكم، ده كتب على الذين من قبلكم وأمراره وأموره وحكمه وأسراره لا يعلمها إلا رب. ولذلك هنا قيل ما يستحق ذلك، يستحق ذلك فما يستحق ذلك يستحق التعظيم لهذا الشهر، لنعظم ذلك الشهر. الفضيلة السابعة، إن رمضان هو شهر التربية على الجود بكل أنواع الجود، لأنه والإنسان بيفتكر كده في رمضان يجد في هذا الشهر في شهر رمضان جود بإيه؟ جود في المال، جود بالمال في الحس، الحس طبعا مش في الصدقة في كل وقت، لكن في رمضان الصدقة طبعا تعرفين الأعمال مضاعف الأجر مضاعف، فلما تجدي في رمضان تربية الجود فيه الحث على الصدقة وفيه الحث على تفطير الصائم، من فطر صائما فله مثل أجره، ما لا ينقص من إيه، يبقى تفطريه وكأنك أنت صمت اليوم ده، فطرتي وكأنك صمت اليوم ده، بس أنت صايمة يومين، لو فطرتي ثلاثة أنت صايمة ثلاث أيام، لو فطرتي اضربي بقى في كل عدد. ولذلك كان البعض يقول إذا مر اليوم يفطر بالخمسمائة، ومنهم من يفطر بالأكثر إذا استطاع أن يفعل ذلك. شهر الجود بالمال، حس على الصدقة وتفطير الصائمين وتعهد الأرامل والمحتاجين، شوف الإنسان الأرامل ويشوف اليتامى ويشوف المحتاجين ويبحث عن أحوالهم، وفيه الجود بالوقت، أنواع الجود كلها موجودة في شهر رمضان، وفيه الجود بالوقت ففيه نفع المسلمين والمشي في حاجتهم والقيام على شؤونهم. يعني الجود بالوقت إن وقتك كله بتعملي إيه؟ تستثمري وقتك في المنفعة لكل من يحتاج منك. وفيه الجود بالذات في بذل الجاه عند الأغنياء وأصحاب اليسر ابتغاء الأجر من الله عز وجل، وفيه الجود ببذل الأعمال الصالحة فيفعل الأعمال الصالحة ببذل أنواع الطاعات اللي هي في هذا الشهر من فروض ومن نوافل ومن صدقة ومن قرآن ومن تفطير ومن إمامة ومن أذان ومن قيام ليل ومن كلمة طيبة، كم من الحاجات أو كم من الأعمال الصالحة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في شهر رمضان. ضعي هذا الأمر أمام نصب عينيك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في هذا الشهر يجود، وكان وجوده كالإيه؟ كالريح المرسلة، يعني مستمر، عطاؤه مستمر لا ينقطع كما جاء في الحديث الصحيح. الفائدة الخامسة، وهي رمضان يربي الناس على تجديد النية والاحتساب، وهذا نفتقد إليه في حياتنا. المفروض الإنسان لما يجي يعمل عمل، أي عمل كان ذلك العمل، يجدد النية. خرجت النهاردة الدرس علم، جدد النية، يا رب اجعله عملا مقبولا، يا رب اجعلني ارزقني بيه. شوفي بقى مجلس العلم فيه كام نية وكام أجر وكام فضل، مجلس تحف الملائكة وكذا، خطاك إلى المسجد، مجلس كذا، طريق أخواتك في الله أحسبهم يكونوا صالحات، تسمعي أطيب القول عن الله عز وجل، تتذكري مثلا فقه أو كذا، يجدد الإيمان في قلبك، نوايا كثيرة. استحضري كل ذلك، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، فجاء رمضان يؤكد أن النية وتجديدها في الصيام وفي السحور وفي الإفطار، فتربى المسلم دائما على إيه؟ كما ربى النية، يربي النية في رمضان، يربي النية في كل عمل حتى يصبح أعماله كلها خالصة لله إيمانا واحتسابا، تجري كل عملك خالصة، حتى في معاملتك للناس، حتى في حبك للناس، حتى في بغضك وعطائك، كل شيء حبك في الله وبغضك في الله وعطائك في الله، وكل ذلك لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فأتي رمضان لتجديد النية، لما تيجي تشوفي سبحان الله، أنا دلوقتي هتقعدي مثلا تقرأي القرآن، قرآن، لأن شهر القرآن. الصيام يا ربي إيمانا واحتسابا، يا ربي فيك قيام الليل يا ربي إيمانا واحتسابا، تدخلي مع الإمام صلاتك يا ربي إيمانا واحتسابا، تتصدقي يا ربي اجعله خالصة هذه الصدقة لوجهك، تيجي سبحانه تقولي كلمة طيبة يا ربي سبحانه واجعل هذه الكلمة في مثقب بها الموازين. كل وقتك أصبح إيه؟ لله. ما هذا الشهر؟ عجيب جمال هذا الشهر، اللهم أسعدنا به وأسعدنا بتقواك يا رب العالمين. النقطة التي تلي ذلك يا أحبائي، وهي الفائدة التاسعة التي نتربى بها في هذا الشهر، أن في رمضان ربط للناس بكتاب ربهم، ربط للناس بكتاب ربهم سبحانه وتعالى من عدة وجوه. يعني أولها أن القرآن نزل فين؟ في رمضان. في رمضان نزل متى؟ في رمضان. أن جبريل عليه السلام، نقطة ثانية، أن جبريل عليه السلام كان يدرس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كاملا في رمضان، وفي رمضان الذي مات به النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعده مرتين. في أن النقطة الثالثة أن في السنة التي توفى فيها النبي صلى الله عليه وسلم درسه جبريل عليه السلام مرتين. النقطة الرابعة قيام رمضان، وهل قيام رمضان إلا يطلع عليه القرآن، لا يطلع فيه القرآن؟ السلف رحمه الله كانوا يخدمون في القيام، في قيام الليل، فجعلي لك دائما ذلك في القيام، قيام تقتلي في بيتك، تقتلي مع الإمام، تقتلي في نهار رمضان، تقتلي في أوقات كلها، فجعلي القرآن ربيع قلبك ونور صدرك وذهاب همك وجلاء حزنك، خذيه بقوة، واعلمي أن الذي يأخذ القرآن بقوة إخلاص، القرآن يا بناتي عايز إخلاص، اللي يخدم إخلاص والله ربنا بيمن عليه، لكن الذي لا يخلص مع كتاب ربي سبحانه وتعالى يتعثر، يتعثر. القرآن يحتاج إلى صحبة المخلصين، إلى صحبة المخلصين. القرآن يحتاج إلى من أعطاه كله، أعطيه كله، تأخذي منه عجائب، تأخذي منه العجائب، لكن لو أعطيتي له بعض فراغ من وقتك لن تأخذي شيئا، لن تأخذي شيئا. إذن قيام رمضان يطلع فيه القرآن كما كان سلفنا الصالح رحمة الله عليهم يختمون في هذا الشهر الكريم، فتزداد صلاة المسلم بكلام ربه سماعا وتأملا وتدبرا، فلذلك يزداد الإيمان في القلوب. تجدي أصبح القرآن كده وانت نايمة وتصحي، وانت بتبقي نايمة والقرآن إيه؟ يطلع في قلبك وعلى إيه؟ وفي عقلك. أن الفائدة العاشرة يا بناتي أن رمضان يربي الناس على تدارس القرآن وتدبره، وهو معنى أخص من قراءته، القراءة قراءة، فيعيش المسلم بين آيات الله وقصصه. يعني سبحان الله يا بناتي لما الواحد بيقرأ قصص القرآن بتعيش فيها. أنت عمرك سمعتي قصة يوسف ما عشتيش فيها؟ أبدا. والله لو قرأتيها كل يوم، قرأتي قصة موسى وعشتي فيها ولا؟ والله لو قرأتها كل يوم، لو قرأت حال فرعون وتكبره وتدبره وأحواله، ولما سبحان الله ينادي مين ويقول له بقى اجعل لي إيه؟ لما يقول لهم يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فيه فأوقد لي يا هامان عرشك فاجعل لي صرحا لعلي، بتحس كأنه سبحان الله عايز يعمل سلم عشان يطلع، يعني بيصغر يعني هكذا. لما تيجي تقرأي قصة سبحان الله سيدنا نوح، كأنك بتتخيلي صنع السفينة، وقاعد الراجل في هذا السن يصنع السفينة ويدق ويعمل ومسامير على ألواح وإيه؟ أسر خشب ومسامير وبتاع في أرض نشفة، وبعدين سبحان الله يأتي الأمر من السماء فتسقط فينزل الماء وينزل إيه؟ منهمر، والأرض فجر إيه؟ عيونه، فيلتقي إيه؟ على أمهم إيه؟ وبعدين تحسي ايه القصه عندما يحل ربي على على على في هذه السفينه، وعندما يامر ربي، والله تعيش القصه. ولما تاتي بقصص القران كلها سبحان ربي تجدي بتعيش، تنتقلي من قصه، ولا تاتي الى مريم وهي سبحان الله تخاطبك بعفتها وطهرها وعبادتها وقفها في محراب لكي تصلي، ثم بعد ذلك قصه زكريا الذي حرم الولد ورب سبحانه وتعالى في هذا السن، بتعيشي مع كل نبي من الأنبياء قصته، وتأتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول له اذكر واذكر واذكر، يعني افتكر دول كلهم أسوة حسنة لك. سبحان الله، تعيشي مع القرآن بقصصك فيحيا قلبك. والله يا أحبائي من عاش مع القرآن حيا قلبه، ومن أخذ ولما تأتي مع قصة سيدنا أيوب نعم وتفتكري سبحان الله إن ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه في ولاده وابتلاه في ماله وابتلاه في ما بالمرض، وبعد ده كله ربنا سبحانه ويشتكي إني ما سمى الشيطان بإيه؟ تأدبا. وبعدين بعد كده ربنا سبحانه وتعالى قصص، كل القصص الموجودة في القرآن تجدي كل قصة منها تطلعي منها بحكم لا تعد ولا تحصى. لا سبحان الله ينتهي الأمر بك إن أنت مهما كانت ضاقت بك الدنيا ولو كانت في ظلمات ثلاث، لا تفتكر سيدنا مين؟ يونس. لما سبحان الله كيف ولولا انه كان مفرور انه كان من ايه من المسبحين لا لبث بيطلع يوم يذكرك ان انت لو في ضيق سبحي استغفري اذكري وتجدي الفرج الذي ياتي من السماء من الله عز وجل. كل نبي من الانبياء وما كان له سبحان الله من قصه من القصص، وبعد الضيق سعه، ومع العسر يسرى، ومع الشده بعد الشده الفرج لابد ان ياتي. طالما جت الشده لابد ان ياتي الفرج. تجدي سبحان الله القران تعيشي ترتحلي من مرحله الى مرحله الى مرحله، تعيشي من اول ما ترتحلي لحد ما توصلي للناس، ثم تنتقلي مره ثانيه الى سوره البقره، تشوفي قصه البقره وتشوفي تعنت اهل تعنت اللي هو اليهود وقسوه بني اسرائيل وبني قسوة قلبهم وجدالهم الشديد. ثم برب سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى يشدد عليهم كما شددوا على أنفسهم، وتنتقلي من قصة إلى قصة، ثم تأتي آل عمران، ثم تأتي سورة النساء بما فيها من أحكام شرعية جميلة وأدب ثم تنتقلي إلى سورة المائدة بما فيها من أحكام وما فيها من عظات شديدة، ثم تنتقلي من إلى سورة الأنعام بما فيها من فضل ونعم وحكم عجيبة، ثم تنتقلي بعد ذلك إلى سورة الأعراف بما فيها من قصص الأنبياء، ثم تنتقلي بعد ذلك إلى سورة الأنفال سبحان الله، وتنظري إلى أمر ربي سبحانه وتعالى يسألونك عن الأنفال قل إيه سبحان الله، ثم تنتقلي إلى سورة التوبة براءة، ثم تنتقل بعد ذلك إلى قصة من؟ سورة مين يا بنات بعد براءة؟ يونس. ولا مين من؟ يونس أولا، يونس وقصة يونس، ثم تنتقل بعد ذلك إلى قصة هود، ثم تنتقل النبي الثالث وهي يوسف، ثم تنتقل بعد ذلك إلى من؟ من؟ لا قبل إبراهيم، تنتقل إلى الرعب. أنت ترتحلي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كل سورة من الصور ما تخلصي ما تنتهي من سورة ألا تجدي كل الصور جميلة، كل الصور تقول الصورة دي جميلة أنا بحبها، تنتقل إلى سورة أخرى تقول يطيب قلبي في هذه الصورة، ثم تنتقل إلى سورة أخرى تقولي ثم تنتقل بعد ذلك بعد ما تجيبي بقى ما تأتي إلى سورة اللي هو الرعب، ثم تأتي إلى سورة إبراهيم، ثم تأتي إلى سورة إيه الحجر، ثم تأتي إلى سورة النعم النحل، ثم تأتي إلى سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، ثم تأتي إلى سورة الكهف، ثم تأتي إلى النصف الأخير. يا ربي أحيي قلوبنا بالقرآن، يا ربي أحيي حياتنا بالقرآن، هذا هو القرآن يا بناتي. ولذلك نقول رمضان يرب الناس على تدارس القرآن وتدبره، معنى أخص من مجرد قراءته، فيعيش المسلم بين آيات القرآن وقصصه ووعده ووعيده، فتدمع العين ثارة ويلين القلب ثارة، وترى الأمم الماضية حاضرة عنده يعيش مع الأنبياء صبرهم، ويعيش مع الأنبياء مصحهم وابتلاءهم، ويستنبط الأحكام ويستفيد من الفوائد. ولذلك كان جبريل يدرس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان في كل ليلة وفي الأخيرة مرتين، يأتي بعد ذلك إلى نقف عند هذا القدر يا بناتي، وإن شاء الله في الأسبوع القادم البقية. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به عينا وصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.